يشركون بربهم وفيهم صلاح من وخيم المثالب ودينهم ما يفترون برأيهم كتحريم حام واختراع السوائب ويا ويل قوم حرفوا دين ربهم وأفتوا لحفظ المناصب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مؤتي لقمان الحكمة آتنا الحكمة وفصل الخطاب. ثم أما بعد، أيها الإخوة والأبناء، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع هذه السلسلة المباركة من دروس الرسالة أو شرح مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وموعدنا مع الدرس السادس من سلسلة هذه الدروس التي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يجعلها جميعا في موازين حسناتنا. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند قول المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المقدمة المباركة التي تساوي وزنها ذهبا لما ضمنه فيها من معتقد أهل السنة والجماعة، من معتقد الصحابة والتابعين والأئمة رضي الله عنهم أجمعين. فلنستمع إلى المتن، ثم بعد ذلك بما سيفتحه الله عز وجل علينا من التعليقات. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والمسلمين: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. وهذا ما كنا توقفنا عنده في اللقاء الأخير، وكنا ذكرنا قوله أو علقنا على بعض قوله على العرش استوى، وذكرت لكم أن العرش عرش الرحمن جل جلاله مخلوق عظيم، مخلوق عظيم، وصفه الله عز وجل بأنه مجيد وبأنه عظيم، ولا شك أن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق جل جلاله. وقد مضى معنا أن الكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، وذكرنا أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كما ورد في الحديث كنسبة حلقة ألقيت في فلات من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل هذه الفلاه أي هذه الصحراء على هذه الحلقة التي ألقيت على رمالها. فلا شك أن هذا أمر عظيم لا يمكن للإنسان أن يحيط به تصوره ولا خياله. وفيما ذكرناه أيضا أن العرش له قوائم، له قوائم، ويدل على ذلك الحديث الذي ذكرناه، حديث الإمام البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تخيروني على موسى، أي لا ترفعوني على موسى، فإن الأرض تنشق يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنهم الأرض يوم القيامة، فأجد موسى بن عمران ماسكا بإحدى قوائم العرش. فدل هذا على أن للعرش قوائم. وذكرنا أيضا أن العرش يتأثر، يشعر ويتأثر، وذكرنا لكم في مقام التدليل والاستدلال أيضا حديث الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توفي سعد بن معاذ سيد الأنصار، قال: إن عرش الرحمن اهتز لموت سعد. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: على العرش استوى وعلى الملك احتوى، على العرش استوى. استوى هذه المادة أصلها من السين والواو والياء، وهي تدل على الكمال والإتمام، كقول الله عز وجل من سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. خلق فسوى أي أتم وأكمل ما خلقه. فأصل هذه الكلمة تدل على الكمال وعلى التمام. وكلمة استوى، على العرش استوى، هذه الكلمة تأتي في اللغة العربية على أوجه، تأتي على أوجه متعددة، فتارة تأتي مقرونة بالواو، وتارة تأتي متعدية بإلى، وتارة تأتي متعدية بعلى. تأتي مقرونة بالواو كمثل قوله تعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. فالاستواء هنا معناه بلغ وأتم، بلغ رشده، تعني البلوغ وتعني الإتمام. وتأتي كما قلنا أيضا متعدية بإلى، كما في قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم استوى إلى السماء، والمقصود بالاستواء هنا هو القصد الكامل. استوى إلى السماء أي قصد إلى السماء. وتأتي أيضا هذه الكلمة، كلمة استوى، تأتي متعدية بعلى. فإذا جاءت متعدية بعلى فإن المقصود بالاستواء عندئذ هو الاستعلاء، هو الاستعلاء. استوى بمعنى على واستقر، على واستقر. وهذا ما رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لقول الله عز وجل في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وهذا أيضا ما صرح به وما قاله أبو العالية، وهو من سادة ومن كبار التابعين رضي الله عنه وأرضاه، فصرح أن الاستواء معناه الاستعلاء والاستقرار. وصفات الله عز وجل على قسمين كما مر معنا: صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية أي التي لا تنفك عن ذات الله سبحانه وتعالى، ملازمة لذات الله رب العالمين، تسمى صفات ذاتية، وبعض العلماء يسميها بالصفات المشبهة. فمثلا الله سبحانه وتعالى رحيم، ومن صفاته الرحمة، فهذه الصفة أي الرحمة ملازمة لذاته، لا تنفك عنها، لا تنفك عنها، فهو رحيم أبدا. وكذلك نقول في صفات القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك من هذه الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات أبدا، هذه الصفات الذاتية. أما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، تتعلق بمشيئته، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحدث هذه الصفات متى شاء، أن شاء، كيف شاء. كصفة الضحك وصفة الرضا وصفة النزول، فهذه صفات فعلية ليست ملازمة لذاته، وإنما يحدثها الله سبحانه وتعالى، فهي تتعلق، أي هذه الصفات متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. فالاستواء صفة من صفات الله عز وجل، ولذلك لما سئل الإمام مالك رحمة الله عليه عن هذه الصفة، لما سأله رجل قال: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجاب مالك رحمه الله تعالى السائل بقوله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم قال: أخرج الرجل فإنه مبتدع. الاستواء معلوم، هذا جواب مالك، معلوم بماذا؟ أي تعلمه العرب بلغتها، فالله عز وجل أنزل هذا الكتاب، أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين، فهمه رسوله وفهمه الصحابة وفهمه أهل اللسان العربي. فلا يمكن أن يخاطب الله عز وجل عباده بشيء لا يفهمونه ولا يفقهونه. لذلك قال مالك: الاستواء معلوم، أي معلوم عند العرب. العرب يقولون: استوى فلان على دابته، على ظهر الدابة، استوى على سطح البيت، إذا ارتقى فوق سطح البيت، إذا ركب دابته، فهو معلوم، المعنى معلوم بلغة العرب. والكيف مجهول، أي كيفية الاستواء هذه مجهولة، لأنه لا طريق لنا في معرفة الصفات إلا عن طريق الوحيين الكتاب والسنة، فليس عندنا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل هذه الكيفية كيف استوى. فلذلك قال الاستواء مجهول، الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب، الإيمان بالاستواء واجب، لأن الله أخبر به في كتابه وأخبر بذلك أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة. والسؤال عنه بدعة، أي كأن الإمام مالك أراد أن يقول إن السؤال عن الكيفية هو من ديدن أهل البدع، فكأن الشغل الشاغل لأهل البدع أنهم يأتون إلى هذه الأمور فيبحثون عنها ويتنطعون فيها. الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، أي من طريقة وطبيعة وديدن أهل البدع. ثم قال أخرج الرجل فإنه مبتدع، أمر بإخراج السائل من الدرس، أمر بإخراجه من الدرس. لماذا؟ وهذا الجواب من الإمام مالك أخذ به كثير من أهل العلم، فقالوا يجوز للعالم، للفقيه، للإمام، للمربي أن يطرد أحد الطلبة من درسه وأن يخرجه من فصله إذا خشي على بقية الطلبة، إذا خشي أن يفسد عليهم عقائدهم أو أفكارهم أو ما عليهم أو ما هم عليه، فيجوز أن يخرجه. فإن قال تخرجني من الدرس وأنا أريد أن أتعلم، أن أطلب العلم، فقال نعم، حفاظا على بقية الطلبة حتى لا تفسد عليهم عقوله ولا تفسد عليهم دينه. فقال أخرج الرجل إنه مبتدع. لماذا هذا؟ هل لو أن هذا الرجل سأل مالكا مثلا يا إمام، هل ربنا سبحانه وتعالى استوى على العرش، هل سيكون جواب مالك كجوابه هنا؟ لا، سيقول نعم استوى على العرش، والدليل الرحمن على العرش استوى، والدليل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ثم استوى على العرش، والدليل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله ثم قالت في السماء فأقرها على ذلك، إلى غير ذلك من أمور. لكن الرجل سأل عن الكيفية، وهذا ما يسميه العلماء التنطع في الدين. التنطع في الدين هو التعمق في أمور العقيدة، في أمور العقيدة. مثلا أخبر الله عز وجل أن له يدين، باليداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ما هو التنطع في الدين؟ ما هو التنطع في هذه الصفات وفي هذه العقائد؟ أن يتنطع الإنسان فيسأل، هذه اليد مثلا ولله المثل الأعلى، هل لها أصابع كأصابعنا؟ هل للأصابع أظفار؟ هل لها مفاصيل؟ إلى غير ذلك من يعني من التكلف ومن التنطع ومن التعمق في الكيفية التي ما ورد بها دليل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان جواب الإمام مالك قاسيا على السائل ليربيه بهذا الجواب، وليكون عبرة لغيره لمن أراد أن يتنطع وأن يسأل عن كيفية الصفات. إذن فالاستواء معلوم بلسان العرب ومعلوم عند العرب، وكثير من الناس يفهمون الاستواء ويفسرونه بغير ما فسره وبغير ما شرحه وبغير ما فهمه الصحابة والتابعون وأئمة المسلمين. فيقولون إن معنى الاستواء هو الاستيلاء، الرحمن على العرش استوى، أو عبارة المؤلفون على العرش استوى، قل على العرش استولى، على العرش استولى، ويسمون أنفسهم بأهل التأويل، يسمون أنفسهم بأهل التأويل، وفي حقيقة الأمر أن هذا يعتبر تحريفا لا تأويلا، وتسموا بهذا الاسم يعني بأهل التأويل، لأن التأويل ليس مذموما كله، التأويل ليس مذموما كله، فالتأويل على أقسام، التأويل يكون بمعنى التفسير، ويكون بمعنى العاقبة والمآل، ويكون بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، فهذه كلها معاني للتأويل، فهم سموا أنفسهم بأهل التأويل حتى لا يوجه إليهم اللوم، وهو بالحقيقة ليسوا بأهل التأويل حقيقة، لأن التأويل بمعنى التفسير، كمثل قول الله عز وجل وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم، فمدح الله عز وجل العلماء لأنهم يعلمون تاويل الكتاب، تاويل القرآن أي تفسيره، وأيضا كما ورد في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حيث دعا له بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فتحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار بحرا للعلوم، بحر الأمة وحبرها، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولذلك ذكر مجاهد، الإمام مجاهد بن جبر وهو تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا مع ابن عباس في عرفات في الحج، قال فجلس يفسر سورة البقرة من بعد الزوال إلى غروب الشمس، فوالله ما توقف ولا تلكأ ولا تتعتع، فوالله لو سمعه اليهود والنصارى لأسلموا عن بكرة أبيهم. تحققت فيه هذه الدعوة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التأويل يكون بمعنى التفسير، ويكون أيضا بمعنى العاقبة والمآل، أي يؤول الأمر إلى عاقبة معينة، ومن ذلك قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، والمعنى هل ينتظر هؤلاء إلا ما أخبروا به من وقوع العذاب ومن وقوع العاقبة عليهم، فالتأويل هنا بمعنى العاقبة وبمعنى المآل، ويدخل في هذا المعنى أيضا ما أخبر الله عز وجل به عن نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما جمعه الله بوالديه وإخوته بعد تلكم الرحلة المريرة من المعاناة ومن الفراق، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، بعد أن جمعه الله عز وجل بأهله وفرحا بنعمة الله عز وجل عليهم خر أبواه وإخوته سجدا شكرا لله عز وجل، فلما رآهم في حالة السجود ماذا قال؟ قال هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تذكر تلك الرؤيا المنامية التي رآها في زمن الصبا وهو صبي صغير، يوم أن قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته 11، هم عدد إخوته، والشمس والقمر هم أبواه، هما أبواه. فلما رأى هؤلاء جميعا سجدا تذكر قال هذا تاويل، أي هذا مآل وتحقيق ما رأيته من الرؤيا، هذا تاويل رؤياي، أي تحققت تلك الرؤيا، هذه عاقبة تلك الرؤيا، جعلها ربي حقا. إذن فالتأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى العاقبة والمآل، ويأتي لصرف اللفظ عن ظاهره، لصرف اللفظ عن ظاهره، وهذا محل الشاهد عندنا والذي يهمنا من هذه الأقسام. وهذا القسم الثالث من التأويل، أي الذي يكون بصرف اللفظ عن ظاهره، على قسمين، ينقسم إلى محمود ومذموم. فإذا كان هذا التأويل الذي صرفنا اللفظ عن ظاهره، اللي صرفنا به اللفظ عن ظاهره، إذا كان هذا التأويل بدليل فإنه محمود، وبالتالي يكون من القسم الأول الذي هو التفسير. إذا كان هذا التأويل بدليل فهو من القسم المحمود، وهو أيضا من القسم الأول من التفسير، من قسم التفسير. أما إذا كان هذا التأويل من غير دليل، فهو من القسم المذموم، وليس من القسم الممدوح. وهناك طوائف كثيرة، أول هذه الكلمة كلمة الاستواء، فقالوا المقصود بهذه الكلمة الاستيلاء لا الاستعلاء. ثم مثلوا لذلك، قالوا ولنا فيما أردناه من هذا المعنى ما يشهد له من اللغة العربية، فأنتم تقولون إن القرآن أنزله الله بلسان عربي مبين، والشعر ديوان العرب، والعرب والأخطل يقول في منظومة له، في قصيدة له وجهها إلى بشر بن مروان الذي حكم العراق، فقال استوى بشر على العراق بدون سيف أو دم مهراق. استولى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فاستوى هنا بمعنى استولى، استوى بشر على العراق بمعنى استولى. لماذا هم صرفوا هذا اللفظ عن ظاهره استوى ففسروه باستولى؟ هم أرادوا أن يفروا من أمور. قالوا نحن إن فسرنا استوى باستعلى أو بعلى أو باستقر، نكون بذلك قد شبهنا الله عز وجل بخلقه. ولكن تعالوا لنفر من هذا التشبيه ومن هذا التمثيل ومن هذا التجسيم، فنقول استوى بمعنى استولى. فوقعوا في أقبح مما فروا منه، فروا من التشبيه والتمثيل فوقعوا فيه، فشبهوا الله عز وجل ببشر بن مروان وشبه عرش الله عرش الرحمن جل جلاله بالعراق. استوى بشر أي ابن مروان استوى بشر على العراق بدون سيف أو دم مهراقي، فأوقعهم العياذ بالله اجتهادهم هذا في شر مما أو أقبح مما فروا منه، وهو التجسيم والتشبيه والتمثيل. ومن هؤلاء أيضا الأشاعرة ممن يفسرون استوى باستولى وبالاستلاء، الأشاعرة وسموا بهذا الاسم نسبة إلى الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والإمام أبو الحسن هو إمام السنة بحق، وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 60 و200 للهجرة، وتوفي سنة 324 للهجرة توفي. وهذا الرجل الذي انتسب إليه هؤلاء، وهذا الانتساب ينبغي أن يفصل فيه القول، لأن حقيقة عندما تسأل كثير من الناس يقول نحن على عقيدة أبي الحسن الأشعري، ولكن تعالوا لنرى عقيدة أبي الحسن الأشعري. ما هي عقيدة أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى؟ ذكر الأئمة ومنهم الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه أن الإمام أبا الحسن الأشعري مر بثلاث مراحل في حياته. المرحلة الأولى هي مرحلة الاعتزال، والمرحلة الثانية هي مرحلة الرجوع من الاعتزال إلى معتقد السلف الصالح، وإثبات بعض الصفات، يعني تراجع عن الاعتزال لكن على طريقة عبد الله بن كلاب، على الطريقة الكلابية نسبة إلى عبد الله بن كلاب. ثم المرحلة الثالثة أثبت كل الصفات لله عز وجل على منوال السلف الصالح من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. إذن فالرجل مر بثلاثة مراحل في حياته، لكن الذين يتمسكون الآن بمعتقده تمسكوا فقط بالمرحلة الأولى التي عاشها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وهذه المرحلة الأولى كما قلنا هي التي قضاها مع المعتزلة، لأنه تربى في أحضان المعتزلة، بل تربى تحت كفالة زوج أمه. أبوه توفي فتزوجت أمه برجل من المعتزلة، بل رأسا في المعتزلة، وهو أبو علي الجبائي. فأبو علي الجبائي هذا كان رأسا عالما في المعتزلة أو عند المعتزلة، وأبو الحسن ترعرع في بيته، تربى في حجر هذا العالم والفقيه والرأس من المعتزلة، فطبعا تأثر بهذه التربية وبهذا التوجيه، حتى صار أبو الحسن إماما ورأسا في المعتزلة ما يقارب من أربعين عاما، وهو إمام ومرجع عند المعتزلة. ثم بعد ذلك هذه المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك كما قلنا تراجع عن بعض الشيء عن الاعتزال أو عن الغلو في الاعتزال، تراجع عن طريقة الجهمية إلى طريقة الكلابية، فأثبت الصفات العقلية ونفى الصفات الخبرية، أثبت الصفات العقلية وهي سبعة، وتقرؤونها كما هي عند ابن عاشر وغيره. هذه الصفات السبعة هي الحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام، هذه هي الصفات السبعة التي يثبتها الأشاعرة الآن، والتي أثبتها أبو الحسن الأشعري لكن في مرحلته الثانية، في مرحلته الثانية. ثم بعد ذلك انتقل الإمام أبو الحسن الأشعري إلى مرحلة ثالثة في حياته. أنا أطيل النفس في هذا الباب لأنه عمت به البلوى. انتقل بعد ذلك إلى مرحلة ثالثة في حياته، وهي تلك المرحلة التي ظهر له فيها الحق أبلج، فأثبت كل الصفات، وأثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه. فلذلك ذكر الحافظ ابن كثير وغيره أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله اعتزل الناس لمدة أسبوعين، فخرج إليهم يوم الجمعة بعد أسبوعين، فصعد المنبر ثم قال: أيها الناس، لقد غبت عنكم أو خلوت لبنفسي هذه المدة، لما تكافأت عندي المسائل أصبحت لا أميز الحق من الباطل والباطل من الحق، فدرست ما بين يدي من الكتب ومن الأقوال، وإني الآن أنخلع مما كنت أقوله وما كنت أفتي به، كما أنخلع من ثوبي هذا، خلع الثوب دياله فألقاه عليهم، ثم ألقى إليهم بكتاب ألفه وسماه الإبانة عن أصول الديانة، فقال: وأنا أدين الله عز وجل بما في هذا الكتاب، أي ما توصلت إليه من الحقيقة ومن الحقائق هو ما هو مدون في هذا الكتاب الذي بين أيديكم. فصنف هذا الكتاب الذي هو الإبانة. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته، والإمام إمامنا الذي نشرح له هذه المقدمة ابن أبي زيد القيرواني الإمام المالكي رحمه الله تعالى، يثني ثناء عطرا على أبي الحسن الأشعري، يثني عليه في عقيدته في معتقده. فلو كان أبو الحسن مخالفا وعقيدته مغايرة ومخالفة لعقيدة ابن أبي زيد القيرواني، فهل سيثني عليه؟ لا أبدا. وهذا الثناء ذكره ابن فرحون في الديباج، وابن فرحون أحد شراح هذه الرسالة، ذكر ثناء ومدح القيرواني الإمام القيرواني لأبي الحسن الأشعري. فابن القيم رحمه الله تعالى يقول في نونيته: والأشعري قال في تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان، هو قول أهل الاعتزال وأتباع جهم وهو ذو بطلان ذو بطلان في كتبه قد قال ذا من موجز وإبانة ومقالة ببيان. هذا ابن القيم في نونيته يقول والأشعري يعني أبو الحسن الأشعري والأشعري قال في تفسير استوى أي في تفسير الرحمن على العرش استوى والأشعري قال في تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان أي قال إن الذي يفسر استوى بالاستيلاء فهذا هو الزور والبهتان بحقيقة استولى من البهتان. هو قول أي يعني القول يعني بالاستيلاء يعني تفسير الاستواء بالاستيلاء قال هو قول أهل الاعتزال قول المعتزلة قول أهل الاعتزال وأتباع جهم الجهم بن صفوان قول أهل الاعتزال وأتباع جهم وهو ذو بطلان في كتبه أي الأشعري الإمام أبو الحسن الأشعري في كتبه قد قال ذا أي في كتبه نص على أن الاستواء بمعنى الاستعلاء والاستقرار. في كتبه قد قال ذا من موجز وإبانة ومقالة ببيان أي قال هذا في كتابه الإبانة عن أصول الديانة وفي كتابه مقالات الإسلاميين وفي كتابه اللمة وهذه هي الكتب الأخيرة التي ألفها أبو الحسن الأشعري في حياته. فلا بد أن نرجع إذا أردنا عقيدة أبي الحسن الأشعري أن نرجع إلى آخر ما صنفه وإلى آخر ما كان يعتقده وما كان يدين الله عز وجل به لا نتمسك ببداية حياته وهو في الاعتزال. إذن فهذه حقيقة الاستواء استوى بمعنى على واستقر بمعنى على واستقر. نعم على العرش استوى وعلى الملك احتوى على العرش استوى وعلى الملك احتوى. ويعني حتى الآن يعني الذين يقولون بمثل هذا القول الذين يقولون بمثل هذا القول استوى بمعنى استولى كما ذكرنا لكم يعني هذا مخالف لمعتقد الصحابة لمعتقد التابعين لمعتقد أئمة المسلمين. ونحن نعلم أن أعلم الخلق بمراد الله من كتابه هو رسوله صلى الله عليه وسلم ثم أعلم الخلق بعد ذلك بمراد الله عز وجل من كتابه هم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما عرف صحابي ولا تابعي أنه فسر هذا الاستواء بالاستيلاء إلا الخلف وهم يتمسكون يسمون أنفسهم بأهل التأويل كما قلنا وهذا ليس تأويلا والتأويل إن كان بدليل فهو بمكانة التفسير وإن كان من غير دليل فهو ماذا فهو مقام التحريم يقوم مقام التحريف للتأويل. على العرش استوى وعلى الملك احتوى هذه اللفظة من الإمام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى انتقدها عليه بعض أهل العلم فقالوا يعني ما سبقك أحد إلى وصف الله عز وجل بهذا الوصف الاحتواء. والرجل الإمام ابن أبي زيد القرواني رحمه الله تعالى هو لعله ما قصد يعني هذه يعني ما قصد من هذه الكلمة أنه يصف الله عز وجل بها وإنما أراد من ذلك والعلم عند الله عز وجل أن نستحضر نحن دائما أن الله سبحانه وتعالى يحيط بكل خلقه بالعوالم كلها علويها وسفليها من الذرة إلى المجرة، يحيط بعباده بخلقه بكونه بهذه العوالم، يحيط بها سمعا وبصرا وقدرة وعلما وإحاطة كاملة، وإحاطة كاملة بكل خلقه. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه وتعالى يعلم عن كل خلقه خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه. ولعل الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى خانته العبارة فكان منه هذا الوصف الحقيقة الذي لا نجد له، يعني لا نجد لهذا الوصف ما يؤيده لا في القرآن ولا في السنة. نعم. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. له الضمير يعود على من؟ على الله سبحانه وتعالى. وهذه الجملة من الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى مستفادة من قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالحسنى صفة للأسماء، صفة للأسماء، وأسماء الله كلها حسنى، أسماء الله كلها حسنى، وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته توقيفية، توقيفية. ما معنى توقيفية؟ أي لا يجوز الخوض فيها إلا بنص من الكتاب من القرآن أو بنص من سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا ما علمنا هذه الأسماء وهذه الصفات إلا عن طريق هذين الوحيين، إلا عن طريق الكتاب والسنة. فلذلك لا ينبغي، يعني ينبغي ويجب علينا أن نتوقف حيث أوقفنا القرآن وحيث أوقفتنا السنة، لا نتعداهما. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتعدى الكتاب والسنة، لا نتعدى الكتاب والسنة. فإذا نطق الكتاب بشيء نطقنا به، وإذا نطقت السنة بشيء نطقنا بذلك، وحجتنا قائمة عند الله عز وجل. حجتك عند الله أن تقول بما قاله القرآن، بما نطق به القرآن، بما نطقت به السنة. لكن ما هي حجتك إن قلت على الله عز وجل بغير ما نطق به القرآن والسنة؟ إن قلت في هذه الأمور الغيبية، في أسماء الله، في صفات الله عز وجل برأيك. لذلك قال الإمام أحمد لا نتعدى القرآن والسنة في مسألة الأسماء والصفات. إذن كما في هذا في قول عز وجل لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وجاء إذن في الحديث الصحيح إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. طيب، هل يفهم من هذا الحديث أو هل نجزم أن أسماء الله الحسنى فقط محصورة في هذا العدد لا لا نجزم بهذا، لا نجزم بهذا، لأن هناك حديثا أيضا في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أصابه هم قط ولا حزن ثم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك وأمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمحل الشاهد عندنا هنا: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي هناك أسماء أنزلتها، بعضها أنزلتها في كتابك وعلمت يعني بعض عبادك، ولكن بعض الأسماء استأثرت بها في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث أن هناك لله عز وجل أسماء غير هذه الأسماء التي وردت في حديث 99 اسما. نعم. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. والحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات. الحديث عن الصفات فرع عن الحديث عن الذات. فما يقال في الذات يقال عن الذات يقال عن صفات الله عز وجل. كما قلنا فأسماء الله عز وجل توقيفية، وكذلك صفاته. وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. فكل اسم كما مر معنا كل اسم تندرج تحته الصفة، وليس كل صفة تتضمن الاسم، كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تضمن الاسم. نعم. لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة سبحانه. أراد المؤلف رحمه الله تعالى دائما وأبدا أن نستحضر وأن نستشعر أن صفات الله عز وجل أبدية لا بداية لها، هي أبدية لأنها ماذا؟ لأنها ملازمة لذات الله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى كان أزلا وسيبقى أبدا، فأسماؤه وصفاته أيضا ملازمة لهذه الذات، ملازمة لهذه الذات. وإذا قلنا هذه الصفات ملازمة للذات، فأحببت أن أذكركم بما مر معنا أن هذه الصفات الملازمة للذات أبدا هي الصفات ماذا؟ الصفات الذاتية، الصفات المشبهة. أما الصفات الفعلية فقد مر معنا أنه سبحانه وتعالى يحدثها متى شاء كيف شاء أن شاء. نعم. إيش قال؟ لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. لم يزل سبحانه وتعالى بجميع أسمائه وصفاته أزلا وأبدا. نعم. تعالى أن تكون صفاته مخلوقة. سبحانه تعالى وتنزه وتقدس ربنا، أي ننزه ربنا ونقدسه سبحانه وتعالى وننزه على أن تكون أو أن تكون أسماؤه وصفاته مخلوقة، وإنما هي صفاته ملازمة لذاته، أسماؤه ملازمة لذاته سبحانه وتعالى، ليست خلقا من خلقه، ليست خلقا من خلقه، كما يزعم ذلك غلاة الجهمية من المعتزلة ومن وغير ذلك. نعم. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. فمثل الإمام رحمه الله تعالى هذه الصفات، أتى بصفة ماذا؟ الكلام. فالكلام صفة لذاته سبحانه وتعالى، فقال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، فأكد على أن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، ليرد على من؟ على من زعم أن كلام الله، ومنه القرآن العظيم الذي في صدوركم وفي سطوركم، أنه خلق من خلقه، أنه مخلوق. فلذلك خص الإمام بن أبي زيد القيرواني الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى، بأنه صفة لذات الله عز وجل. لأن هناك قوم ادعوا أن كلام الله مخلوق، ومن هؤلاء المعتزلة الذين كان معهم إمامنا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، والذي قلنا أنه تراجع عن مذهبهم إلى مذهب أهل السنة، إلى معتقد الصحابة والتابعين والأئمة. أما أهل الاعتزال والجهمية فزعموا أن كلام الله مخلوق، بل ووقع بسبب هذا الكلام وبسبب هذا القول فتنة عظيمة، تسببوا بهذا في فتنة وبلاء على المسلمين وعلى أئمة المسلمين. ومن هؤلاء الأئمة الذين ابتلوا بهذه المحنة هو الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، والذي صبر وثبت حتى أعلى الله عز وجل شأن أهل السنة، حتى قال العلماء إن الله نصر الإسلام بأبي بكر يوم الردة، ونصر الإسلام بأحمد بن حنبل يوم المحنة. وسبحان الله، لما فرض على الناس أن يقولوا بخلق القرآن، لما كان العلماء يستدعون إلى البلاط، إلى بلاط الخليفة، فيمتحنون بهذا الامتحان، كلام الله، كتاب الله تعالى، القرآن مخلوق أم ليس بمخلوق؟ فمن قال إنه مخلوق وافقهم على مذهبهم ومعتقدهم، أدنوه وقربوه ومدحوه ورفعوا من شأنه ومنحوه وأعطوه. ومن قال لا، إن كلام الله عز وجل ليس مخلوقا وإنما هو صفة لذاته سبحانه وتعالى، سجنوه ويعني عذبوه وأدخلوه في بلبلة وفي محنة لا نهاية لها. ومن هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقد ابتلي بلاء عظيما. ولذلك فعلى العالم دائما أن يوطن نفسه للابتلاء. نعم، الأصل في المسلم ألا يسأل البلاء، ألا يسأل الابتلاء، يسأل العفو والعافية. لكن إذا نزل هذا الابتلاء فعليه أن يتجلد، عليه أن يصبر وأن يحتسب. فإن حكم العالم وحكم الإمام وحكم الداعية والشيخ والمربي في المحن ليس كحكم بقية الناس. فهذا نموذج للأئمة الصابرين المحتسبين في الابتلاء وفي الامتحان، هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى. امتد البلاء عليه لأزمنة عديدة. أتدرون أن الابتلاء الذي تعرضه الإمام أحمد استمر أو استغرق 4 خلفاء، 3 الخلفاء الذين تناوبوا على تعذيبه وسجنه والزيادة في محنته. عليه رحمة الله سجن وامتحن بفتنة القول بخلق القرآن في زمن المأمون الخليفة العباسي، حكم المأمون وانتهى حكمه ومات، ثم بويع المعتصم واستمر البلاء واستمر السجن واستمر التعذيب للإمام أحمد بن حنبل حتى توفي المعتصم الخليفة الثاني، ثم بويع الواثق بالله، أيضا واصل مسيرة أخويه المأمون والمعتصم في التشديد والتنكيل بإمام أهل السنة ومساومته ليغير عقيدته وليغير موقفه، فأبى، فمات الخلفاء 3 حتى جاء الخليفة الرابع، وهو المتوكل بالله المتوكل على الله، وكان محبا للسنة، فأطلق سراح الإمام أحمد وأدناه وقربه وأعاد له هيبته ورفع الله شأنه بعد هذه المحنة. وإن كان للإمام أحمد كان له مخرج، كان بالإمكان مثلا عندما ساوموه وعندما عرضوا عليه أن يقول بقولهم، كان بالإمكان أن إذا خشي على نفسه أن يجيبهم بلسانه، أن يوافقهم بلسانه، أن يقول نعم القرآن مخلوق، ولكن يبقى على يعني على عقيدته في قلبه، لكنه إمام لا يصلح هذا في حقه، لأنه إمام يقتدي به الجماهير، هو مسجون في القلعة في سجنه والناس بالآلاف عند باب السجن وقد أخذوا أقلامهم وكراريسهم ينتظرون ما يتلفظ به الإمام أحمد عندما يخرج. عمر بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه لما عرض عليه الكفار أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أمه وقد طعنت وقتلت وأباه وقد قتل وهو تعرض للأعاصير والأهاويل والشدائد من التعذيب، فبدأوا يساومونه فقالوا إما أن تنال من محمد أو نزيد في عذابك والتنكيل بك، فأجابهم بلسانه إلى بعض ما قالوا، أي أنال من النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، فقال بما؟ قال لقد نلت منك، طلبوا شددوا علي الوطأة والتعذيب فطلبوا مني أن أنال منك حتى يرفعوا عني هذا العذاب، فأجبتهم إلى بعض ما قالوا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي مطمئنا بالإيمان، أي قلبي ما كان موافقا لما قاله لساني ولا متواطئا معه، فأنزل الله عز وجل هذه الآية التي تقرؤونها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، من أكره على قول كلمة الكفر فلا تثريب عليه لا شيء عليه إن خشي على نفسه الألك. لكن علماءنا رحمهم الله تعالى فصلوا قالوا إذا كان الرجل عاديا ليس له أتباع ليس قدوة ولا أسوة للناس، يعني هو في خاصة نفسه، نعم فله أن يفعل مثل ما فعل عمار، لا يعني يجيبهم وينجو بجلده إن خشي على نفسه، ولكن إن كان هذا المبتلى إن كان إماما في قومه وفي جماعته فلا يفعل مثل ما فعل عمار، إنما يصبر ويحتسب كما فعل الإمام أحمد. لماذا؟ لأنه إمام يقتدى به، الناس يتفاعلون معه، فعليه أن يصبر حتى وإن قتل، فإن قتل فهو شهيد بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه مرضاته، واللقاء موصول معكم في الأسبوع المقبل إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.